بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. برحمتك لا بعمل، برحمتك لا بعمل. برحمتك لا بعمل، برحمتك. قال ادخلوا عند الجنة برحمتي، لا بعملي، برحمتي لعملي. قال خلاص، طالما ان انت عايز كده، قيسوا نعمي على عبدي بعبادتي. قال عبدي: من خلقك ولم تك شيء؟ برحمتي ام بعملك؟ قال: برحمتك. قال: من قواك على عبادة 600 عام؟ قال: من اخرج لك قحط رمان من الصخر؟ قال: من اخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي ام بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: برحمتي ادخل الجنة يا عبدي. كنت نعم العبد، كنت نعم العبد. من الذي أعطاك هذا الأمان الذي تتحرك به الآن؟ وليس في قلبك خوف لا من خاتمتك ولا من قبرك ولا من القيامة. أهل النار. وقال عن أهل النار: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يأكل حنظل، يأكل زقوم، حيموت، حيولع من جوه، حيتبلع، يبلع بماء أغلي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. نحوك سعيا ما تعثر، رباه إني تائب مستغفر، رباه جئت نحوك سعيا ما تعثر، رباه اغفر ذنوبي يا إلهي إنني عبد ضعيف عائد يتحرك. برحمتك لا بعمل. الفضيل بن عياض. قال رجل للفضيل بن عياض وقد سأله الفضيل: كم عمرك؟ قال: 60 عام. بيقول له الفضيل: سنك كم سنة؟ قال له: 60 سنة. قال له: أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، كل يوم بتقرب. فقال الرجل: إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. عشان ما فيش حد يقول: خلاص ده أنا عملت وخليت وقصرت والعمر ده كله راح. نقول له: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، لأن الأعمال بالخواتيم. رجل صام طول النهار. برحمتك لا بعمل. قبل ما الأذان يدقن بدقيقة واحدة أكل، يبقى راح عليه الصيام كله، لأن الأعمال بالخواتيم. بيصلي قبل أن يسلم أحدث راحت صلاة، لأن الأعمال بالخواتيم. فأنت إذا أحسنت فيما بقي من عمرك غفر الله عز وجل لك ما مضى، لأن من صفاته الرحيم والودود. برحمتك لا بعمل، برحمتك لا بعملي. وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك أمر احتار فيه كثير من الناس ولم يصل فيه إلى إجابة تشفي قلبه، وهذا الأمر يتلخص في هذا السؤال: إذا كان العبد يعلم سلفا أن هذا الأمر معصية ويعلم أيضا عقوبة هذا الأمر فلماذا يفعله؟ يعلم أن الزنا حرام قبل أن يقع، ويعلم عقوبة الزاني قبل أن يفعل، ومع ذلك يفعل. إذن ليس بجاهل، لا بالحب ولا بحرمة الفعل، فما الذي يحمله على هذا الإقدام؟ القتل. يعلم القاتل سلفا أنه لا يحل له أن يقتل، ويعلم أنه إذا قتل متعمدا اجتمعت عليه خمس عقوبات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لخمس عقوبات على القاتل. عندما أقدم على قتل النفس التي حرمها الله لم يكن جاهلا بحرمة القتل، إذن ما الذي حمله على أن يقتل؟ وهكذا دواليك في كل المعاصي، قل أن يفعل عبد معصية إلا وهو يعلم سلفا أنها معصية. الإجابة عن هذا السؤال بشيء واحد، إنما يقدم العبد على المخالفة لأنه لا يحب الآمر بضدها. هذه خلاصة الموضوع، ولله المثل الأعلى. قلت لابنك: يا بني لا تفعل الشيء الفلاني لأنني أكرهه، ومع ذلك الولد يقدم على فعل ما تكره. ما هو السبب؟ السبب أن الولد لا يحبك على الحقيقة. لو أحبك لكان الحب مانعا من المخالفة، ولذلك أول شرك وقع على الأرض شرك المحبة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة هي التي تمنع من المخالفة، إذا خالف لا يحب، وإن ادعى أنه يحب. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. فالمحبة هي الحاملة على الموافقة، عدم المحبة هي التي تحمل على المخالفة. ولذلك علاجنا كله يتلخص في هذه الكلمة: محبة الله تبارك وتعالى. كيف نصل إلى هذه المحبة؟ الحب عند بني آدم له مراتب. أولها التوجه، آخرها العبادة. يعني في رجل يقال له عاشق، وفي ولهان، وفي صف، دي كلها درجات ومراتب يتقلب فيها العبد إذا دخل في باب المحبة. يتقلب من درجة إلى درجة، يرتقي أعلى درجات المحبة. إذا وصل بقى إلى كمال المحبة وامتلأ قلبه بالحب، دي مرحلة، دي اسمها مرحلة العبودية. العبودية تلاقي بعض الناس يجعل هذه المرتبة لغير الله، يعني ولد يقول لبنت أنا بعبدك، أو البنت تقول للولد أنا بعبدك. وهذا الكلام كانوا يعلموه زمان في الخطابات الغرامية التي كانوا يكتبونها في الكتب عشان يعرفوا على الحبيبة كيف يكتب الخطاب. فكان في زمان كتب تباع لأجل هذا، فكان هذه الكتب تتردد في هذه العبادة أنا بعبدك أنا بعبدك. فهذه العبادة هي أعلى درجات المحبة. ومعنى العبادة ألا يكون لك اختيار مع من تحب، أمرك بأمر أتقولوش لا، ولا تعترض عليه، ولا تبدي العلل في عدم تنفيذ الأمر. إذا وصل العبد إلى هذه المرتبة فهو المحب حقا. إذا نظرنا إلى الجيل الفريد الذي لم تطأ أقدام لبني آدم الأرض مثله، وهو جيل الصحابة رضي الله عنه، لماذا خرجوا من ديارهم؟ والخروج من الدار من أعظم المصائب، الخروج من الدار يساوي القتل، كما قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقرن الخروج من الدار بالقتل، ومع ذلك قيل لهم اتركوا دياركم واتركوا أموالكم، قالوا سمعنا وأطعنا. إلى أين؟ إلى المدينة. هل لهم فيها دار؟ لا. هل لهم فيها أموال؟ لا. يترك ما جمعه طيلة عمره لمجرد أن قيل له اخرج من الدار. فخرج الصحابة الأوائل. عبد الرحمن بن عوف مثلا كان في مكة، كان رجلا غنيا، فلما خرج من مكة إلى المدينة لم يصطحب فلسا واحدا معه، وذهب إلى المدينة فقيرا مملقا لا شيء معه على الإطلاق. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت المؤاخاة آنذاك مؤاخاة كاملة كأنها أخوة نسب. فبدأ الأنصار يتركون شطر أموالهم لهؤلاء الوافدين الجدد، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع رجل أنصاري غني وله أكثر من زوجة، فقال لعبد الرحمن أخوه في الإيمان، قال: خذ شفر مالي نصف ما أملك، وانظر إلى زوجتي، كان متزوج بامرأتين، فانظر أعجبهما إليك أطلقها لك. انظر إلى أفضل امرأة وأجمل امرأة في الاثنين وقل هذه تعجبني وأنا سأطلقها، مع أن التحامي في مسألة العرض كانت عند العرب في القمة، وعند أي إنسان عنده غيرة ونخوة هي في القمة، واستق يقاتل دون أهله دون حريمه، فكيف يتنازل عن امرأته ويطلقها وتتزوج رجلا آخر بإذنه هو؟ هذه السماحة ما عرفناها أبدا، لكن الله عز وجل مالك القلوب والذي حول قلوب الأنصار إلى مثل هذا الأمر الذي يشق على النفس عادة. فإذا نظرت إلى سماحة سعد بن الربيع وأنه عرض نصف ماله وعرض امرأته، فتستعجب أيضا من نبل عبد الرحمن وأنه قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب إلى السوق، فلم تمض 15 يوما إلا وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة وعليه أثر صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن، ما هي الحكاية؟ قال: إني تزوجت. قال بكم أصدقتها؟ كم من المهر من المال أعطيتها؟ قال أصدقتها نواة من ذهب في 15 يوما نواة من ذهب. وكان عبد الرحمن إذا تاجر في التراب ربح. قال بارك الله لك. هذه السماحة في ترك المال تطليق المرأة يقابلها هذا البذل عند المهاجرين عندما أمروا أن يتركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. لذلك عوضهم الله سبحانه وتعالى بالتمكين وبالغلبة وما فاتهم شيء من الدنيا. صهيب الرومي رجل كان صاحب مال خطر على باله أن يهرب ليلا بماله. علم كفار قريش أنه خارج هاربا ليلا فتتبعوه وأدركوه في الطريق وقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال؟ قال ألا إن أعطيتكم هذا المال تخلوا بيني وبين وجهي وبين الجهة التي أنا ذاهب إليها؟ قالوا نعم. فأعطاهم المال وانطلق مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى المدينة ووصل قف على النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى فقال له ربح البيع يا أبا يحيى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا عقد بيع. من المشتري؟ رب العالمين. طب السلعة مضمونة؟ نعم مضمونة هي الجنة. بقي في العقد طرف البائع. أي عقد بيع عبارة عن بائع ومشتري وسلعة. متى تنقص وترجع في البيع؟ إذا كان المشتري غير مضمون أو إذا كانت السلعة غير مضمونة. طيب إن الله اشترى، المشتري هو رب العالمين، السلعة هي الجنة بأن لهم الجنة، من البائع؟ أنت. فهل تستطيع أن توقع على عقد البيع؟ إذا وقعت كنت صادقا. اشترى من المؤمنين أنفسهم، أغلى شيء الروح، فاشترى أنفسهم فبذلوها في الجهاد في سبيل الله. ونحن نعلم أن الله عز وجل عذر الأعرج والأعمى والمريض فيما يتعلق بالحرب والقتال، ومع ذلك فصحابي يقال له عمرو ابن الجموح كان رجلا شديد العرض، أعرج شديد العرض، وكان له ستة من الأولاد كلهم يقاتل في سبيل الله. فأراد أن يقاتل، ماذا يفعل أعرج في ساحة القتال التي تحتاج إلى كر وفر؟ وكما قلت لكم كان شديد العرج، ليس عرجا خفيفا. فأراد أن يقاتل، فقال له أولاده يا أبانا أنت ممن عذر الله؟ فبكى وقال إنني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. وشكاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوه عل الله أن يرزقه شهادة. وقتل في أحد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتله قال إني رأيته يطأ بعرجته في الجنة ما لها من عوج، سليم في الجنة بغير عرج. ما الذي يحمله على أن يضحي بحياته وهو يعلم سلفا على الظن الراجح على الأقل أنه مقتول؟ أعرج ماذا يفعل بجر وفر وخيول وسيوف؟ فالغالب أنه مقتول. وهذه حياة، وأغلى ما يملك المرء حياة، فكيف بذل روحه بهذه السهولة؟ المحبة. أنس بن الناظر أحد الشجعان الأبطال لما صرخ الشيطان في غزوة أحد وقال إن محمدا مات، حتى هذا في عدد الصحابة وبعضهم ألقى سلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. مات مر أنس بن النضر على مجموعة ألقوا أسلحتهم، قال ما لكم؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فقال وما قيمة الحياة بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. لكنتم محبين حقا، قاتل على ما قتل بسببه وقتل من أجله. ثم لقي سعد بن معاذ قال واهن يا سعد إني لأشم ريح الجنة دون أحد، أي خلف جبل أحد، فلا زال يقاتل حتى قتل وما عرفته أخته إلا ببنانة طرف إصبع. ليه؟ كان مشوه الجسد كثرة الطعنات التي نالها سعد بن ربيع، حتى ان وجهه لم تستطع اخته الربيع بنت انس ان تميز انس من بين القتلى. ومضى هذا الشجاع البطل، ما الذي حمله على ان يبذل روحه؟ المحبة. فالحب مركب لا يضل راكبه. وجرب اذا قلت لاي انسان امرا، زي مثلا الذهب، نحن نعلم أن الذهب محرم على الرجال، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمسك الحرير بيد والذهب بيد وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. رجل يلبس خاتم الذهب، إيه اللي يحصل له يعني لو خلع الخاتم؟ ولا حد. لبس دبلة ذهب، إيه اللي يحصل يعني لو خلعها؟ ولا حد. أنا أقول له الآن مثلا أن الذهب حرام على الرجال، فهل يخلعه؟ يبادر إلى خلعه؟ لا، ما بيخلعوش، مع أنني قلت النص الشرعي الصحيح حرام على الرجال، حرام على الذكور. هل هو ذكر؟ أيوة ذكر. طب لماذا لا ينصاع لهذا الأمر؟ ليس بمحب. لو كان محبا ما خالف من أمر، لأن مخالفة الأمر ضد المحبة على طول. فكل مخالف لله ورسوله لا يحب الله ورسوله الحب الذي يحمله على ترك المخالفة، وإن ادعى أنه يحب. أكثر أهل الأرض أدعياء، لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم، يقول أنا قلبي أبيض زي اللبن الحليب، أنا أدخل الجنة. يقول هذا الكلام للمصلين للأتقياء. فأكثر أهل الأرض أدعياء يدعون ما ليس له. وأنت جرب الناس في مثل هذه الأمر التي لا تصيبهم بأذى، يعني اخلع الذهب لن يصاب بأذى. ممكن أأمره أنه يفعل شيء آخر يقول لا ده يضرني ويجيب علي متاع. طيب ماشي، يضرك ويجيب متاعب، والله عز وجل قال ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة. ماشي، طب وهذا الأمر الذي لا يضرك لماذا لا تفعله؟ لأجل هذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نراجع هذا الأصل الأصيل، ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى. الطائع يجد لذة في العبادة حتى لو خالقه الناس جميعا. وأنتم تعلمون من أمري مثلا من حوالي 30 سنة أو 27 سنة لما بدأنا الدعوة في هذا البلد، وبعدين دعونا الناس الى اعفاء اللحية، خلاص. وكانت اللحية انذاك غريبة شديدة الغربة، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بها في 7 احاديث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم: اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالقوا اليهود والنصارى. اعفوا فعل امر، وخالق اليهود والنصارى دي علة المخالفة. فاللحية هذه شعيرة من شعائر الإسلام، وهي الشيء المميز للمسلم عن غيره. يعني واحد نصراني ومسلم، الاثنين لابسين لبس واحد، لابسين بدلة ولابسين جلابية، ماشيين في الشارع، هل تستطيع أنت أن تميز المسلم من الكافر بعدما اختلطت الأزياء ولم يعد لك شعار مميز؟ لا. لكن لو انا مشيت في الشارع بجانب واحد نصراني لا يختلف اثنين ان انا مسلم، وبعدين يسأل الثاني ده مسلم ولا كافر، لكن لا يختلفون علي. طب إذا هذه اللحية لها فوائد، منها أن يتميز المسلم، وهذا من العز، هذا من العز. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا لبس واحد من أهل الذمة سواء كان يهوديا أو نصرانيا ملابس تشبه ملابس المسلمين كان يضربه، وكان يقول له اخلع هذه الملابس والبس ملابسك. ليه؟ لأن المسلم له عزة، له عزة ولو حقوق ليست للكافر. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. طيب يعني تفشي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة. ما قلناك السلام عليكم إلا إذا كنت عارفك، من أشراط الساعة وقرب القيامة. لأن الأصل في السلام أن يكون مبذولا للخلق، لأن كلمة السلام عليكم معناها إيه؟ معناها لن ينالك مني أذى، ما تخافش مني. وأغدر الناس وأخبثه ومن أشدهم عذابا يوم القيامة الذي يؤمن ثم يقتل، يقول له السلام عليكم ويديله رصاص أو يغدر به أو يضحك عليه، يعني يؤذيه بعد أن ألقى عليه السلام. سلام عليكم معناها إيه؟ يعني سلام مني عليك، لن تنال مني أذى، أدي معنى السلام عليكم. فإفشاء السلام معناه إفشاء الأمان في الأرض. فالسنة أن تفشي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. طيب قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. طيب إذا كنت أنا لا أستطيع أن أميز النصراني واليهودي والمجوسي والكفر عموما من المسلمين، كيف أفشي السلام؟ أليس من الجائز أن أقول له السلام عليكم وكن نصراني أو يكون يهودي؟ وأنا نهي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألقي السلام على كافر. فقل لي كيف يمكن أن نفشي السلام؟ ودي مثلا حق خفيف بسيط من حق المسلم على أخيه، ونحن عاجزون عن تحقيق هذا الحق وإيصاله إلى صاحبه. إيه هو السبب؟ السبب أن المسلم بسبب هذا الضعف الذي اعترى المسلمين اختلطت الأزياء واختلطت الأشكال والألوان حتى لم يعد يتميز هذا المسلم العزيز من الكافر الذليل. طب ايه اللي يخلي المسلم يتميز عن الكافر؟ عايزين علامة شعار، فمش هندقله بقى ختم على راسه. هو العلامة جاهزة، هي ايه؟ اعفوا اللحى وقصوا الشارب فخالفوا اليهود والنصارى. ما الذي يضرك ان تنفذ هذا الامر؟ لا سيما وانتفت الغربة ولو بقدر كبير عن مثل هذا الشكر. يعني قبل 27-28 سنة ايام ما اعفينا هذه اللحية كان في مشاكل كثيرة، كان ممكن تبقى ماشي في الشارع ومعرض انك انت تختطف وتعتقل وتروح ورا الاسواق خلاص. النهاردة اللحية مالية دنيا، ولم تعد اللحية مشكلة حتى عند الجهات الامنية. بالعكس هم يقولون اللحية الان سياج امان، ضمان لصاحبه. ليه؟ لان الذي يريد ان يفجر، الذي يريد ان يقتل بيحلق. ما فيه طول واحد عزيز الواحد، ولا واحد يفكر منشأة ولا اي حاجة يظل باللحية، لا بيحلق دقنه ويلبس بنطلون جينز ويندغ لبان ويلبس سلسلة عشان ما يبانش ويعمل اللي هو عايز يمشي. اذا دايرة الاشتباه في حالة اللحية اكثر من دايرة الاشتباه في الملتحين. وهكذا يمر الزمان. وبعدين سياج، ما هي اي طريق الى الجنة في مصاعب. قال صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. وكما قال الشاعر: اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم. هتدخل الجنة ببلاش؟ الصحابة خرجوا من ديارهم واموالهم واولادهم وضحوا بحياتهم كل عشان ينال مرضاة ربهم. انت اتيت على هذا الامر اليسير الذي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم افعل، انت بتكسر امامك. طبعا اقول لك على حاجة وكن صادقا في الاجابة على نفسك. افترض ان احنا الان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وانت ماشي في السكة قابلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ايه يا فلان انت حالي دانك ليه؟ اعفل لحياتك يا فلان. هتقول له ايه؟ هتقول له لا، ينتفي عنك الايمان رأسا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما تقدرش تقول له لا، لا تستطيع. لو قلت له خرجت من الايمان على طول. لا تكون مسلما اذا امرك فقلت له لا وانت متعمد لهذا. تمام. طيب ما هو الفرق بين ان يبلغك هذا الحكم رجل مثلي عارف باحكام الشريعه وبين ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم افعل؟ طب ما هو امرك بالصلاه، ما انت بتصلي. هل وجوده صلى الله عليه وسلم شرط في البلاغ؟ لازم يكون موجود يعني، واسمع منه مباشره عشان انفذ الكلام. لو كان الامر كده لبطل الدين بموته. الدين ده كله وصل للناس عن طريق مين؟ عن طريق الصحابه وعن طريق التابعين واتباع التابعين والعلماء الذين حملوا الشريعه وبلغوها الى الناس. اذا وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ليس شرطا في تنفيذ الحكم. طب انا بلغتك الحكم، هذا الحكم والاحكام اخرى، لكني اضرب المثل بشيء تلبس اكثر الناس به، حتى ان بعض الناس يظن المساله هينه وليس فيها شيء. وفيها، لان العلماء يقولون ان هذا الامر يفيد الوجوب، واجب على كل مسلم ان يعفي لحيته، حرام حلق اللحيه. كل العلماء المجتهدين، مذهبك ايه؟ حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، كل هؤلاء العلماء واصحاب المذاهب يحرمون حلق اللحيه، مع انك انت اذا اعفيتها مش هيحصل لك حاجه. حصل لك ايه وانت راجل عايز الجنه؟ افترض حصل لك حاجه. ما الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرته انفا: سلعه الله غالي، سلعه الله الجنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. شوف شوف الكلام، زلزله. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو انت فاكر انك هتدخل الجنه بدون يعني ما يمسك الباساء والضراء وتتزلزل كده من على الارض؟ فاكر انك هتدخل الجنه ببلاش كده بسهوله يعني؟ حتى يقول الرسول والذين امنوا معه من كثر البلاء: متى نصر الله؟ فتخيل بقى الرسول، اي رسول، هو اعظم الناس ايمانا وافضلهم يقينا، ومع ذلك من كثر البلاء الرسول نفسه يقول: متى نصر الله؟ فالله عز وجل يقول: لن تدخلوا الجنة لحد ما يصبكم مثل هذا. لقد خلقنا الإنسان في كبد. طب الإنسان بيمارس في حياته العادية بعيدا عن الشرع ما هو أشق عليه ألف مرة من الشرع. لما يقول له بيعتدي على جار، بيدخل في الحبس ويدخل في السجن وياخد سنوات او شهور ويطلع كثيرته الاولى وعارف انه هيعتدي وهيدخل السجن. طيب ما انا عايز اقول لك خلاص اعفي لحيتك مثلا وادخل السجن. ايه الفرق؟ ما كله سجن. بس لما اعفيت لحيتك ودخلت السجن ابتليت في الله، ولما اعتديت على خلق الله وعلى اموال الناس دخلوك السجن، لكن داخل في جريمه. ومع ذلك يهون عليه انه يدخل السجن في هذه الجريمة، ولا يهون عليه انه يدخل السجن في طاعة لله عز وجل. اصل المسلم مصاب، المؤمن مصاب. ما هو الحامل على المخالفة ايها الاخوة؟ قلة المحبة. فنحن اذا عظمنا رب العالمين وعلمنا اننا عبيده وقايسنا بين نعمه علينا وبين عبادتنا لا نجد أي مناسبة ما بين العبادة وما بين النعم. وفي حكاية أن رجلا عبد الله عز وجل في جزيرة 600 عام، فكان عمله كله أن يصلي وأن يذكر ربه، وجزيرة وسط البحر وليس معه أحد في هذه الجزيرة. أخرج الله عز وجل له قحط رمان في الصخر يبر رمانه، وطلع له مية عذبة بقدر الإصبع من الصخر يبر رمان ويشرب مية ويصلي. فدعا الله عز وجل أن يموت ساجدا، أن يقبض روحه وهو ساجد، عشان إيه؟ أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. فلما جاء موعد أجله قبض الله روحه وساد، وبعدين قال أدخل عبدي الجنة برحمتك. قال يا رب بعملي، مش برحمتك ولا حاجة، بعملك، راجل 600 سنة. قال أدخل عبدي الجنة برحمتي، لا بعملي، برحمتي لعملي. قال خلاص طالما أن أنت عايز كده. قايس نعمي على عبدي بعبادتي، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فكل حاجة في الميزان، حط نعم ربنا في كفة وحط العبادة بتاعتك في كفة. فبدأوا بنعمة البصر حطوها في كفة، وجابوا عبادة 600 سنة كأنها ريش ما طبش الميزان ولا اتحرك، ده نعمة البصر بس. قال ادخلوه النار، خذوه على النار، المسألة موازين، وده نعمة واحدة بس. ليه؟ فين بقى العقل، وفين السمع، وفين الفؤاد، وفين الذوق، وفين فين النعم المتكاثرة دي؟ فلما جروه وسحبوه جعل يصرخ ويقول يا رب برحمتك ادخل الجنة بس برحمتك. فقال ارجعوه، قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من اخرج لك قحط رمان من الصخر، برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من اخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال برحمتي ادخل الجنة يا عبدي، كنت نعم العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله حتى تتورم قدماه، ونحن ما رأينا هذا في سيرة العباد، يفضل واقف حد ما رجله تولع كتر الوقوف. قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء، ثم ركع. فيقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا هذا التعب والنصر في العبادة؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هذا لقاء ما أنعم الله علي به، وده نوع من الوفاء. والوفي لا يغدر مطلقا، ومن الغدر أن يطعمك الله عز وجل الطعمة فتستعين بها على معاصيه، هذا ليس من الوفاء. أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال لهم اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لاش مسائل كلها برحمة الله تبارك وتعالى، فأنت عبادتك دي ارميها في البحر. يمشي الناس كأن معهم منشورا بالأمان، كأنه مفيش نار، ولا إنه حيبقى في القبر لوحده، ولا إنه حيسأل، ولا عمله قبل ولا لم يقبل. مش حد يفكر في المسألة دي إلا قليل من عباد الله. هذا الأمان من الذي أعطاكه؟ من الذي أعطاك هذا الأمان الذي تتحرك به الآن؟ وليس في قلبك خوف لا من خاتمتك ولا من قبرك ولا من القيامة ولا. فلأجل هذا أيها الإخوة ينبغي أن نراجع، الدنيا دي كلها مبنية على شيء واحد فقط اسمه المحبة. إذا صدقت المحبة انتهت كل المشاكل، انتهت كل المشاكل. وإذا كنت تحب الله عز وجل حتى إذا عصيته رجع، لا يحملك التمادي في العصيان إلا مخالفة الأمر إلا أساسها ترك المحبة. لهذا كان الأصل الأصيل الذي انبنت عليه الشرائع كلها هي محبة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. في العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة كما قال عز وجل فطوبى لهم وحسن مآب. طوبى اسم شجرة في الجنة، يقطع الراكب الجواد المضمر ظلها في 100 عام لا يقطعه. يعني شجرة لها ظل، مسافة هذا الظل لو واحد ركب فرس مضمر، مضمر يعني ايه؟ يعني ملوش بطن، فرس معدل السباق نفسه طويل. لو انت ركبت فرس وطلقت له العنان يفضل 100 سنة يجري لا يقطع هذا الظل ولا ينهيه. ثم قرأ أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ودي شجرة في ملكك أنت، شجرة في ملكك. طب يبقى ملكك ده لما تدخل الجنة كم ساعته؟ النهاردة الكرة الأرضية الواسعة دي والأرض دي عبارة عن كوكب يسبح في الفضاء كأنه كرة. الأرض دي ولا حاجة بالنسبة للملك، لملك الله عز وجل، بالنسبة للسماوات، بالنسبة لبيت الأجرام الأخرى ولا حاجة. فهذه الكرة الأرضية لما بيكون لك عليها فدان مباني مثلا بيبقى الواحد حيطرشق من جنابه، عنده فدان والمتر ب2000 جنيه، فشوف بقى فدان في 2000 جنيه يعني على راجل مليونير خلاص. كثير من الناس يظل يكدح لآخر حياته عشان بس يحصل مثلا 200 متر يبني بيت، يروح يتغرب بال20 وال30 سنة محصلة عمره ده كله عبارة عن بيت على 200 متر مثلا في الكرة الأرضية دي كلها، ويعتبر نفسه من الأغنياء. طيب هذا الذي لم يكن له على الحقيقة ملك في الدنيا لو دخل الجنة كم ساعة ملكه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عشان عرفك ازاي تستثمر عمرك قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. بص في الساعة وقول سبحان الله وبحمده، شوف هتقول في ال5 ثواني كم مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يعني كل ثانية مرة. خلاص الدقيقة فيها 60 ثانية، قلت سبحان الله وبحمده 60 مرة في الدقيقة بقالك 60 نخلة، هتقول 5 دقايق، 10 دقايق، نص ساعة، تقول ساعة متفرقات في اليوم، انت مش هتقعد كده. لكن يعني بعد كل صلاة هتقول مثلا سبحان الله وبحمده 5 دقايق. تطلع بعدة ألوف من النخلات في الشهر الواحد. وهذه شجرة في الجنة لا يقطع الراكب ظلها في 100 عام وهو راكب جوادا. فتخيل بقى لو واحد بقى كل شوية سبحان الله وبحمده واخد المسألة دي ورد بقى لحد ما يموت، هيبقى له ملايين النخل المميز له عن غيره. ما انت تقول سبحان الله وبحمده في غرستك نخلة، اللي ما قالش ما لوش نفس النخل خلاص. هذا الرجل اللي عنده شجرة واحدة 100 سنة يجري في ظلها ما يقطعهاش، طبعا ملكه ده يعني فيه أشجار كثير. فتخيل بقى لما انت تجري 100 سنة على الأرض هتقطع كم مسافة كام؟ أقل رجل في الجنة له مثل الدنيا 10 مرات، 10 مرات، وده آخر واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، آخر واحد يدخل الجنة ويطلع من النار بعدها النار بتتقفل على أهلها، من فيها لا يموت، آخر واحد كما قال ابن مسعود. يدعو الله عز وجل أكثر من 40 سنة، يقول يا رب قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. فقال الله عز وجل له: ألا إن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ قال: إي وعزتك لا أسألك غيرها. خرج من النار وطلع بره، دي نار بالشمس حامية نار، أول ما خرج من النار برد جلده والتفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. أعرفش أن بقى المؤمنين سبقوا إلى الجنة ب500 سنة و1000 سنة، ما عندوش فكرة. وخرج من النار خلاص، هو ده النعيم المقيم ما دخلش جنة لسه. قال لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، فقربت له شجرة. فشوف واحد كان في النار وجات له شجرة تحتها ايه نسيم عليه، فلم يحتمل، فقال رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. عارف ربنا عز وجل حرم الماء على الكافرين، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال عن أهل النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يأكل حنظل يأكل زقوم حيموت، هيولع من جوه، عايز يبلع، يبلع بماء مغلي. هذه معنى الآيات. فيشرب ماء بردة، هذه ما ليست لأهل النار. عشان كده لما طلع من النار وشاف الظل وحس بيه وشاف المية تحت الشجر لم يتحمل، قال رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائه. فقال الله عز وجل له ما أقدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك. وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول إيه وعزتك لا أسألك غيرها. فيبني من الشجر يستظل بالظل العليل ويشرب ماء، فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. ربنا عايز يدخله الجنة، فيشوف الشجرة الجديدة والظل والماء لا يصبر، يقول رب أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها ويشرب مائها. قال ما أقدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على أن لا تسألني عن شيء بعد ذلك. وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على أن لا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال إيه وعزتك لا أسألك غيرها. فأم أدنى من الشجرة دي، فلما عاد تحتها انفتحت أبواب الجنة. أشوف بقى الجنة بيبص بقى للناس النعيم المقيم والناس اللي بيتمتعوا وقعد لوحده، فسكت عايز ينطق يقول دخلني الجنة بس خالف مرتين، سكت. ثم غلبه ما يجد، قال رب أدخلني الجنة. فقال ما أقدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال ادخل الجنة. فدخل لقاها زحمة، قال رب وجدتها ملأ ماليش مكان. فقال يا ابن آدم ما يصريني منك؟ ما الذي يقطع مسألتك وخلاص وتخلصنا؟ ما يصريني منك؟ ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فالتفت إليه وقال مثل الدنيا؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ بقى أنا يبقى ملكي أدي الدنيا كلها؟ قال لك مثل الدنيا وعشر أمثالها كمان، أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فخذ مثل الدنيا عشر مرات، فلما يبقى شجرة وظل ممدود 100 سنة وده آخر واحد، ومن لو الإنسان بقى مطيع لربه تبارك وتعالى وعرف إن الدنيا قنطرة والناس يتساقطوا حوالينا، هذا المسجد السنة اللي فاتت كان بيصلي فيه ناس من أرحامنا ومضوا، الله أعلم ماذا يفعلون، وهذه الغربة التي هم فيها الآن هل عندهم من الأعمال الصالحات ما يؤنس وحشتهم حتى ينفخ نافخ الصور؟ احنا رايحين وراهم ولم يعد في العمر أي شيء يقتضي التقصير. قال رجل للفضيل بن عياض وقد سأله الفضيل كم عمرك؟ قال 60 عاما. فقال له الفضيل أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، كل يوم بيعدي هي صفحة تطوى من كتاب الموت، كل يوم بيعدي أنت أقرب إلى الموت يوم، أقرب إلى الموت خطوة. فالمفترض أن الإنسان كل ما يمشي كاد أن يبلغ المنزل، طالما أنه كل يوم بيمشي خطوة يبقى حيوصل. فبيقول له الفضيل سنك كم سنة؟ قال له 60 سنة. قال له أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله، كل يوم بتقرب. فقال الرجل إنا لله، وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. عشان ما فيش حد يقول خلاص ده انا عملت وخليت وقصرت والعمر ده كله راح. نقول له احسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، لان الاعمال بالخواتيم. رجل صام طول النهار قبل ما الاذان يدن بدقيقه واحده هكذا، يبقى راح عليه الصيام كله، لان الاعمال بالخواتيم. بيصلي قبل ان يسلم احدث راحت صلاه، لان الاعمال بالخواتيم. فانت اذا احسنت فيما بقي من عمرك غفر الله عز وجل لك ما مضى، لان من صفاته الرحيم والودود، الودود الذي يتودد اليك بغير حاجه منك، بل يغفر ابتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الله تبارك وتعالى انه قال: عبدي لو لقيتني بقراب الارض خطايا، قراب الارض يعني مليئ الدنيا كلها ذنوب ولم يبق موضع الا اثبت فيه ذنبا، لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفره ولا ابالي. فلن تجد اكرم منه، فلماذا تشتد هربا منه؟ تهرب منه رايح لمين؟ لن تجد ارحم منه. الذي يغفر الذنب العظيم ويقيل من العثرة هو رب العالمين، ومع ذلك لا يسألك عنها، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يصاح يعني الملائكة بيصرخوا عليه: تعالى يا فلان. وطبعا دي مسألة كما قلنا موازينه وكتب، كل واحد يتلقى كتابا، فينشر لهذا الرجل كتابا طول الورقة وعرضها مد البصر. يعني شوف انت اخر بصرك فين، طول وعرض الورقة قد كده، مش له دفتر واحد، له 99 دفتر. 99 دفتر دول كلهم ذنوب. يفتح الدفتر، قال: عبدي اتنكر مما فيه شيئا؟ كتبنا عليك حاجة ما عملتهاش؟ قال: لا يا رب. فأيقن الرجل بالهلاك، 99 دفتر ومفتوحين قدامه كلها ذنوب. فلما أيقن بالهلاك قال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بل بلغ من عدله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماشي مع ابي ذر في يوم لقى جديين بينطحوا بعض، فقال: يا ابا ذر اتدري فيما تنتطح هاتان الشتان؟ ينطحوا بعض ليه؟ فقال الله ورسوله اعلم. قال: ان ربك يعلم فيما تنتطحان وسيقضي بينهم. طب هي البهائم مكلفه؟ لا مش مكلفه، لكن من تمام محبة الله للعدل ان هو يحاكم ما بين البهائم، يقضى للجلحاء من القرناء. جاموستين بياكلوا في الغيط، واحدة لها قرون والتانية ملهاش، اللي لها قرون نطحت اللي ملهاش قرون، يجوا هما الاثنين وربنا يقضي بينهما تبارك وتعالى، وياخد حق الجلحاء اللي ملهاش قرون من القرناء اللي نطحت. وده في الحيوانات اللي غير مكلفة، من تمام محبة الله للعدل. فما فيش مثقال ذرة هتروح. فقال له: أنت عندك 99 دفتر صحيح، ولكن لا يظلم عندي اليوم أحد، لو ليك مثقال ذرة هديها لك، وإن لك عندنا بطاقة، بطاقة ورقة كده، وهنحط الاثنين قبال بعض في الميزان، 99 دفتر في كفة والورقة دي في الناحية الثانية. فلما وضعت الورقة طاشت السجلات، الميزان اتقلب، الدفاتر ارتفعت والورقه نزلت، الورقه اللي مكتوب فيها لا اله الا الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرجح باسم الله شيء. اما اسم ربنا يتحط في كفه مفيش حاجه تطب بيه ابدا، لا يرجح باسم الله شيء. فدي الكلمه المباركه التي من اجلها انزل الله الكتب وارسل الرسل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم وحارب الكافرين، وكم شربت الارض من دماء المسلمين حتى يحفظ هذا الدين. ليه نضيعه؟